تتعلق بمن أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن أدرك دونها لم يدرك حكمها. وقد ذكرنا قول مالك وأصحابه رحمهم الله، وبينا أن هذا القول يترتب عليه أنه من أدرك مع الإمام ركعة واحدة، أي أدركه راكعا، وكان ركوع هذا المسبوق قبل رفع الإمام، أي شاركه في جزء من الركوع ولو برهة، من أدرك ذلك تبع الإمام في سهوه ولو سهى الإمام فيما لم يحضره المأموم مع الإمام، أي في الركعات السابقة التي فاتت المأموم سجد معه. لكن مالكا وأصحابه رحمهم الله يفرقون بين القبل والبعد، فما كان قبليا سجد مع إمامه وقبل سلامه، وما كان بعديا سجد بعد أن يقضي الصلاة. وعللوا رحمهم الله أن المتابعة، متابعة الإمام، انتهت بسلامه الأول، وبعض أهل العلم قال يسجد مع إمامه قبليا كان أم بعديا، وهذا قول الشافعي وهو المذهب عند الحنابلة. وهل إذا سهى المسبوق في بعض صلاته بعد قيامه ليقضي ما بقي، أي يتم ما بقي من صلاته، يسجد لسهوه هذا؟ وهو الصحيح، لأن الإمام لا يرفع عنه سهوه، أي سهو المسبوق. لكن السؤال هنا، إذا أدرك المسبوق مع الإمام دون ركعة، أي جزءا من ركعة، هل يسجد مع الإمام في سهوه؟ ذكرنا أن قول مالك وأصحابه ألا يسجد لأنه لم يدرك حكمها، وأطلقنا هذا القول، أي لا فرق بين السجود القبل والبعد، إلا أنه يشكل علينا ما دل عليه الدليل من وجوب متابعة الإمام وخاصة في السجود القبلي. وذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول يسجد معه على الإطلاق، والشافعي رحمه الله يرى أن السجود كله قبلي، ليس عنده سجود بعدي، وقول الشافعي رحمه الله يشهد له ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. الشاهد من هذا الحديث لمسألتنا هذه جملتان: الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا دليل عام على وجوب متابعة الإمام في أفعاله وحرمة الاختلاف عليه. الثانية، أي الجملة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، فهذا دليل خاص على وجوب متابعة الإمام في السجود، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمن أدرك ركعة من دونها، بل قد جاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا الحديث، أي فما أدركتم مع الإمام فصلوا. هذا الحديث يختص بالمسبوق، والدليل على أنه يختص بالمسبوق قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وهو يدل لقول الإمام الشافعي رحمه الله، لأن السجود القبلي أي الذي قبل السلام، هو جزء من صلاة الإمام وجزء من الصلاة، فهو قبل السلام، والسلام تحليل للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما السجود البعدي وليس يقوله الشافعي رحمه الله، فإن قيل يسجد له بعد قيام المصلي لقضاء ما فاته، وهذا قول المالكية، فهذا محتمل، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية التي تتعلق ببابنا السابق الذي قرأناه في الحلقة السابقة، وهو أنه إذا أدرك المسبوق الركوع لكنه خشي أن يرفع الإمام رأسه، فهل يقتصر على تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام وتسقط عنه تكبيرة الركوع؟ هذا قول مالك رحمه الله تعالى، فقد ذكر في كتابه هذا وهو الموطأ، وسيأتي في حينه، عن ابن شهاب قال: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. هذا يدل على قول مالك أنها تجزئه. قال ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله: وتحصيل المذهب أنه إذا افتتحها قائما وانحط بها مكبرا راكعا أنها تجزئه من تكبيرة الإحرام إذا نواها بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والقول بالاكتفاء بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في تمهيده، مع الاختلاف في تفصيل ذلك، هل يجب عليه أن يبدأها قائما ويتمها قائما؟ وهذا الأحوط. وبعضهم قال لو بدأها قائمة وأتمها وهو في انحطاطه للركوع أجزأه، وهذا قول مالك الذي ذكره ابن عبد البر رحمهم الله جميعا. إلا أن الأكمل والأفضل عند جميع العلماء والأحب هو التكبيرتان، وكل هذا للمسبوق دون سواه إذا أدرك الإمام راكعا. المسألة الثالثة وهي تتمة لهذا الباب: هل تدرك فضل الجماعة بإدراك ولو جزءا قليلا من الركعة؟ والمراد بالفضل هنا التضعيف، والمراد بالتضعيف 27 درجة. مثال ذلك: رجل أدرك الإمام جالسا للتشهد الأخير فكبر وجلس، وهذه السنة، هذا لم يدرك الركعة ولم يدرك حكم الصلاة مع الإمام، فهل يدرك فضلها؟ به قال جماعة من أهل العلم: ولما لا، وفضل الله واسع. نقل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عطاء بن أبي رباح قال: إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف. وكان يقول، وهذا قول عطاء، يقول: وكان يقول، أي أبو هريرة، إذا خرج من بيتهم وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن من دخل مع الإمام في التشهد فقد دخل في التضعيف، نقله عنه الأثرم رحمه الله تعالى. كل ذلك ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، فلينظر وليراجع، ويشهد لهم ويدل لهم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، أي المسجد، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها أو حضرها، لا ينقص من أجورهم شيئا. رواه أبو داود. وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. ويشهد لأصحاب هذا القول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وما أحسن قول ابن عبد البر في كتابه التمهيد، نذكره ونجعله تتمة لحديثنا الذي يتعلق بهذا الباب المتمم للحلقة السابقة. قال رحمه الله: وأما الفضل فلا يدرك بقياس ولا نظر، لأن الفضائل لا تقاس، فرب جماعة أفضل من جماعة، وكم من صلاة غير متقبلة من صاحبها. وإذا كانت الأعمال لا تقع المجازات عليها، أي الصحة والقبول والثواب، إلا على قدر النيات، وهذا لا اختلاف فيه. فكيف يعرف قدر الفضل مع مغيب النيات عنا؟ والمطلع عليها العالم بها يجازي كلا بما يشاء، لا شريك له. وقد يقصد الإنسان المسجد فيجد القوم منصرفين من الصلاة، فيكتب له أجر من شهدها لصحة نيته، والله تعالى أعلم. هذا ختام كلامنا للباب الذي بدأناه في الحلقة السابقة وأتممناه اليوم، زيادة في الفائدة واستدراكا لما سبق. نسأل الله العلي الأعلى أن ينفعنا بذلك علما وعملا. ونشرع في الباب الذي يليه، والذي ساقه الإمام مالك تفسيرا لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فترجم رحمه الله تعالى فقال: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. ثم ساق بعده أثرين، الأول سنده صحيح، وهو أثر ابن عمر رضي الله عنه، والثاني اختلف في إسناده، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما. فأثر ابن عمر من طريق نافع، وهو مولى ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه وسياقه أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها، يريد رضي الله عنه زوالها، وهو وقت الظهر، وهذه أحد الأقوال، وهو اختيار مالك رحمه الله، ولم يختلف عن ابن عمر في ذلك. القول الثاني في معنى الدلوك قالوا: غروب الشمس، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وكلاهما، أي القولان، له وجه في اللغة، إلا أن بعض أهل العلم قالوا: وحمله على زوال الشمس، وهو وقت الظهر، أدل على جميع أوقات الصلاة في هذه الآية، لأن الله جل وعلا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال جماعة من أهل التفسير: هذه إشارة منه سبحانه وتعالى إلى الأوقات الخمس. وقوله تعالى: لدلوك الشمس، اللام هنا للتأقيت أو التوقيت، أي عند دلوك الشمس، أي عند زوالها، على قول من يقول إن الدلوك هو الزوال. وهذه الآية كما ذكرت قد أشارت إلى الأوقات الخمس على قول طائفة من أهل العلم، فدخل الظهر والعصر في الدلوك، ودخل المغرب والعشاء في قوله تعالى إلى غسق الليل، ودخل الفجر أي الصبح في قوله تعالى وقرآن الفجر. والسنة بيّنت ذلك بياناً وافياً مفصلاً مفسراً لا يحتاج بعده إلى تأويل. فهذه خمس أوقات قد أشارت إليها الآية، وقال بعضهم هذه أوقات ثلاثة، وهي أوقات الضرورة والعذر، فتقدم العصر إلى الظهر وتجمع مع الظهر، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويجمع معها، على القول بأن الدلوك هو وقت الظهر والغسق هو وقت العشاء. هذه مسألة. المسألة الثانية إتيان مالك رحمه الله بأثري ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ليبين أن قول الصحابي رضي الله عنه حجة في اللغة، مع ما ينضاف إليه من علم بالشريعة، فهم أولى من امرئ القيس والنابغة وزهير ونحوهم من أهل اللسان، وإن كان هؤلاء يستشهد بهم من حيث اللغة. المسألة الثالثة أثر ابن عباس، وهو في معناه كمعنى أثر ابن عمر رضي الله عنهم، إلا أن أثر ابن عباس فيه زيادة، وهو تفسير الغسق، ولفظه دلوك الشمس إذا فاء الفيء. وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني دلوك الشمس ميلها كقول ابن عمر، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، وهذا في معنى وقت العشاء، والله تعالى أعلم. وقد رواه مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر، ولم يسم هذا المخبر، وهذه جهالة لأن فيها إبهام للراوي، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله ذكر في كتابه الاستذكار أن المخبر هنا هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا وقد كان مالك رحمه الله يتقيه، أي يتقي ذكر اسمه لكلام سعيد بن المسيب فيه. وقالوا أيضا لو صح أن المخبر هنا عكرمة، فإن رواية داود بن الحصين عن عكرمة منكرة، وإن كان داود بن الحصين ثقة، إلا في روايته عن عكرمة فإنها منكرة. وداود بن الحصين هذا مدني من أتباع التابعين. المسألة الرابعة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني العشاء، وهذا قول أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي،